الأخت من الباحة يا شيخ تقول: ما حكم دهن الرموش بالزيت بقصد التجمل، بمعنى تطويل رموش العينين بواسطة هذا الزيت بالنسبة للمرأة؟ إذا كان ينفع العين لا بأس، إذا كان دهنها ينفع العين كالكحل الذي ينفع العين لا بأس ولا حرج فيه. أحسن الله إليكم.